الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي المرة الماضية كنا انتهينا من سورة الزخرف، والسورة استغرقت معنا 13 خطبة، والحمد لله رب العالمين. في بعضها كان الكلام باختصار، وفي بعضها كان الكلام بإسهاب وإطناب. والسورة مكية تناقش كفار قريش في أمر العقيدة والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وأن جزاء المؤمنين الجنة، وأن جزاء المجرمين النار، وهم فيها مبلسون لا يفتر عنهم ولا ينقطع عنهم عذابها، وأن مالكا خازن النار يقول لهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. والسورة أولها كآخرها يناقش أمر التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. في ثنايا السورة مضى معنا قوله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تكلمنا عنها بكلام مختصر، والكلام عن الصديق والخليل والصداقة لا تسعه خطبة واحدة، إنما نذكر مجموعة من الكلام أرجو أن ينتفع بها المتكلم والمستمع إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فذكر سبحانه وتعالى أن الأخلاء إما أن يكونوا أهل تقى، وإما أن يكونوا على العكس من ذلك. فإن كانوا أهل تقى فلا عداوة بينهم يوم القيامة، وإن كانوا على العكس من ذلك فتكون بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة، وعندها يعض الظالم على يديه ندما يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنه اتخذ فلانا خليلا له صديقا فضره الصديق، فعض أصابع الندم وقت ألا ينفع الندم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وإذا ما دخل النار يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فذكرت الآية هؤلاء الأصدقاء أصدقاء السوء، وأنهم يضل بعضهم بعضا ويتآزر بعضهم مع بعض على الضلال، ثم تنتهي الحياة، ثم يكون الندم الذي لا رجعة بعده، ثم يكون الندم الذي لا فائدة منه. لأن الإنسان إذا ما أخطأ وهو في دار الدنيا نفعه الندم، نفعه الندم إن رجع عن خطأه، نفعه الندم إن رجع عن غيه، إن استدرك ما فات، والفرصة ما تزال مواتية ما دام النفس يجري يتردد في الإنسان. أما إذا بلغت روح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون، لا ينفع ندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي حياتنا من أصدقاء خير ومن أصدقاء سوء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء بمثل واضح غاية الوضوح، بين غاية البيان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه نفعا لك وله، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة منتنة. كلمة الثياب جاءت في لغة العرب وجاءت في لغة القرآن والسنة بمعنى الثوب الذي يستر به الإنسان عورته، وجاءت ملابس وجاءت بمعنى نفس الإنسان، كما قال سبحانه وثيابك فطهر يعني للصلاة، وثيابك فطهر يعني النفس. وكما قال الشاعر فشككت بالرمح الأصم ثيابه يعني نفسه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وقال آخر فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي يعني نفسي من نفسك. إذن قد يكون النفس بمعنى الثوب الذي يلبسه الإنسان، وقد الثوب بمعنى ما يلبسه الإنسان، وقد يكون الثوب بمعنى نفس الإنسان. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه الريح الطيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، هذا نافخ الكير على الحقيقة. أما صديق السوء فيحرق نفسك، تضيع يا ويلته لاتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل منا له أصدقاء، قد يكون أصدقاء خير وقد يكون أصدقاء سوء. فانظر في أصدقاء السوء هؤلاء، إن كان يجدي معهم التصحيح ويجدي معهم النصح فشد يدك وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، تأخذ على يده تكفه عن ظلمه، فهذا نصرك له على نفسه الأمارة بالسوء. فانظر في أصدقائك، إن كانوا أصدقاء سوء ويجدي معهم النصح والحل والتحسين فبادر وافعل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. وإن كان النصح لا يجدي فيما يظهر لك، العلم عند الله، لكن فيما يظهر لك حاولت مرة واثنين وأكثر، ثم هم كما هم فدعك منهم اتركهم وشأنهم، وإلا يضيعوك وإلا يحرقوك. إنما قد يكون أصدقاء خير هؤلاء أمرك الله سبحانه وتعالى أن تحبس نفسك معهم، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواك وكان أمره فرطا. يوم القيامة المتحابون في الله يكونون في الظل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. هذا الحديث المتفق عليه ذكر لنا جملة أنا أقصدها، وهي رجلان تحابا في الله، هؤلاء أصدقاء تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا. قالوا كيف؟ قال أهلنا يذكرون بالدنيا وما فيها، وأخواننا يذكرون بالله يذكرون بالآخرة، اجتمع عليه وتفرق عليه. وعندك صديق السوء، صديق السوء أضر ما يمكن. يعني كثير من الشباب يكون ولد من بيئة طيبة وأخلاق طيبة والخامة كذلك، فيأتي أصدقاء السوء يشرب دخان، يأتي أصدقاء السوء الأمر قد يتطور لأكثر من ذلك إلى إدمان، ده موجود. والسبب أن فلان بيشرب كذا أن أصحابه بيشرب، والسبب أن فلان ترك التعليم أن أصحابه مش متعلمين، والسبب أن فلان لا يحضر دروس علم أو لا يحضر في التحفيظ أو أنه بيلعب مع الأولاد. فأصدقاء السوء الصاحب ساحب، قد يسحبك إلى خير وقد يسحبك إلى شر. فانظر من تخالل، فلينظر كما النبي أمرك بهذا، قال فلينظر أحدكم من يخالل. الأمثلة على صديق السوء وصديق الخير كثيرة جدا، إنما أنا أكتفي بمثال من هنا ومثال من هنا. أعلى مثال لصديقي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع من يجلس؟ يجلس مع جبريل، حديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فقوله رضي الله عنه حين يلقاه جبريل، يقول فرسول الله حين يلقاه جبريل، يعني معنى ذلك أن الصديق يؤثر في صديقه، وأن الجليس يؤثر في جليسه، وهذا هو الجليس الملكي جبريل الرسول، يجلس مع الجليس البشري محمد الرسول عليهما صلوات الله وتسليماته دائما أبدا بلا انقطاع. فهذان عليهما السلام يجاري يجلسان على ما يجتمعان على قراءة القرآن، قراءة ومدارسة، يقول يدارسه القرآن، فهذا جليس. وسيد بن الحضير رضي الله عنه صاحب سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكلاهما سيدا الأوس، بعدما مات الكبار آلت سيادة الأوس ورئاستها إلى هذين الرجلين. فجاء مصعب بن عمير رضي الله عنه العبدري مع عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، ونزل على أسعد بن زرارة أبو أمامة الأنصاري رضي الله عنه يعلمان الناس القرآن. ثم ذهب إلى ديار بني عبد الأشهر، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: يا أسيد اذهب إلى هذين، فلولا أنهما مع أسعد وهو ابن خالتي لذهبت إليهما فطردتهما. فذهب إليهما أسيد ومعه حربة في يده، فوقف عليهما متشتما يقول: جئتما لتسفهان الغلمان وتعصيان النسوان وتفعلان وتفعلان، اخرجا عنا وإلا كان لي معكم شأن. فقال له مصعب: يا سيد قومه، إن أسمعناك ما تحب زدناك، وإن أسمعناك ما تكره كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. وركز حربته وجلس يسمع. فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن وأعلمه حق الله فيه. فقال له: أواه، إن هذا لكلام طيب، ما أفعل إن دخلت معكم في هذا الدين؟ قال: تتشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتغسل ثوبك وتغتسل من الجنابة، ثم تركع ركعتين، وقد دخلت في هذا الدين. ففعل. ثم قال لهما: سأرسل إليكما رجلا إن دخل معكما في هذا الدين لم يتخلف عنه أحد من قومه. من؟ قال: سعد بن معاذ. ثم ذهب إليه وسعد في نادي قومه، فلما رأه قد أقبل قال: أحلف بالله أو أقسم بالله، لقد جاء أسيد بوجه غير الذي ذهب به. جيد. فقال له: ما فعلت؟ قال: لرأيتهما يقولان كلاما لا بأس به فنهيتهما فانتهيا، ولكن ألم تسمع إلى بني فلان؟ بينهم وبين سعد نزاع. قال: ما لهم؟ قالوا: يريدون قتل أسعد بن زرارة أن كان ابن خالتك ليغفروا ذمتك فيه. فأخذ سعد الحرب وذاب مسرعا، فعلم أنه لا بأس، وإنما أراد منه أسيد أن يسمع. الصادق الصديق يدبر لصديقه الخير، يحثه عليه ويحمله عليه. فذاب، فلما رأى الأمر كذلك قال: أطردهما أنا؟ فوقف عليهما متشتما وقال: جئتما لتسفئ الغلمان وتعصي كذا والعبيد؟ فقال له مصعب: يا سيد قومي، اجلس اسمع، إن أسمعناك ما تحب زدناك، وإن أسمعناك ما تكره كففنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفت. وركز حربته وجلس، فقرأ عليه القرآن وعلمه الإسلام وأخبره بحق الله فيه، فأسلم رضي الله عنه. ثم ذهب إلى قومه يقول: يا بني عبد الأشهر، قالوا: لبيك. قال: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تسلموا جميعا. ثم تركهم. يقول: فما أمسى رجل من بني عبد الأشهر إلا وقد أسلم، إلا الأصيرم عمرو بن ثابت رضي الله عنه، فإنه تأخر إسلامه إلى غزوة أحد، ثم أسلم يوم أحد، وجاء وقاتل شهيد وقتل شهيدا، ولم يركع لله ركعة واحدة، هو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرأيت فهل رأيت هذان الجليسان ولا هذين الجليسين النبي وجبريل يقرأان القرآن؟ وهل رأيت هذا الصديق أسيد بن الحضير رضي الله عنه وهو يسعى بكل وجه لكي يصل صديقه إلى الخير وهناك صور مظلمة. أبو جهل الملعون كان يصادق أبا طالب عم رسول الله، ولما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فكان عنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له: يا أبا طالب، وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل النبي يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما تكلم به أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. فشهد القصة واضح، صديق السوء مع الجليس ماذا فعل؟ احترق إلى لا رجعة، ملهاش حل تاني، يعني ما في فرصة يرجع أبو طالب حتى ينطق بكلمة التوحيد. وأبو طالب أخف أهل النار عذابا، وهو عند نفسه أنه أشد أهل النار عذابا، يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه، نعوذ بالله. والسبب في ذلك أصدقاء السوء وجلساء السوء أضاعوه. كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة كان بينه وبين النبي عهد كمثل بني النضير وكمثل بني قينقاع، نقضت قينقاع العهد وأجلوا من المدينة، ونقض بنو النضير العهد وأجلوا من المدينة، وسيدهم الشيطان حيي بن أخطب الذي جمع أحزاب الكفر لحرب رسول الله. ولم يرضى حيي هذا بما فعل من تأليب الأحزاب بعدما نقض العهد ونجاه الله، يعني نقض العهد وتم جلاؤه، كان يستحق القتل ولكن عفى النبي عنه فتم جلاؤه. فجمع الأحزاب قريش وغطفان وأسد وفزارة وغيرهم، وكانوا أحزاب الكفر 10,000. ثم لم يرضى بذلك حتى ذهب إلى صديقه كعب بن أسد القرظي يقول: جئتك بسعد الدهر. قال: لا، بل وجهك لا يأتي بخير، أنت رجل مشؤوم. قال له: لا، بل جئتك بقريش وغطفان وكلهم يقفون خلف الخندق إن فتحت الباب، وكان الأمر وارتحنا من محمد وصحبه. فقال: لا أفعل. فما زال به حتى نقض العهد. فقال له كعب: لا أفعل إلا إن دخلت معي الحصن، فيكون يجري علي ما يجري عليك، أو يجري عليك ما يجري علي. قال: أفعل. فدخل معه الحصن وتم نقض العهد، ونصر الله نبيه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم هؤلاء الكفر ومن أسفل منكم يهود قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم هؤلاء الكفار لم ينالوا خيرا. ثم قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب قريظة من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فقتل كعب بن أسد وقتل معه حيي بن أخطب. وهذا ابن أخطب الملعون لما جيء به للقتل كان يلبس جبة فخرقها ووضع أصابعه فيها لئلا يسلم قبل أن يضرب. يقول الشيخ صفي الرحمن صاحب الرحيق المختوم بركفوري يقول: فلما جاء به ليقتل حيي بن أخطب نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لبت نفسي في معاداتك، ولكن قضاء وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، من يغالب الله يغلب. هذا ما آخر ما قال. ثم قتل الملعون. طب صديقه صديق السوء قتل معه يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. أظن هذا مثال في الشر واضح جدا، ابن أخطب مع صديقه كعب بن أسد، والآخر مثال واضح في الشر جدا أبو جهل مع صديقه أبي طالب، والكل في النار نعوذ بالله. وعندك أمثلة سابقة في الخير، فانظر في أصدقائك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين. طيب يعني ختام الكلام، كثير جدا من الأولاد بيكون فعلا سبب صلاحه بيئة طيبة بيئة صالحة، وبعضهم سبب فساده بيئة فاسدة. الكتاتيب يعني البيئة أو الأصدقاء التي يجتمع حولها الإنسان، بيكون صديق مدرسة ده موجود، صديق كتاب موجود، صديق درس موجود، صديق شارع موجود، في بعض أولاد بيروحوا تدريبة ولعبة، صديق تدريبة موجود، هذا كله موجود. فانظر في حالك وفي أصدقائك، وأنت أيضا تجالسنا في المسجد، ليك صديق مسجد، وفي صديق في الشارع، وفي صديق عمل، بل والنساء لها صديقة جارة، ولها صديقة بنت عم، ولها صديقة بنت خال، ولها صديقة كذا. كل هؤلاء الأصدقاء إما أن يكونوا بطانة خير أو بطانة شر. المعصوم من عصم الله، والموفق من وقاه الله بطانة السوء وصديق السوء. وكم بيت خرب من أجل امرأة فاسدة تكلم هذه وتعصيها على زوجها وتخببها عليه وكذا، وكم من ولد وكم وكم. لكن يا أحباب، يعني الصديق الصالح غنيمة كبيرة، فشد عليه يدك. وأنا أنصح الآباء وأنصح نفسي، تجد هذا في حلقات تحفيظ القرآن، وأنت لما تتقابل معاه تكلمه في إيه؟ في القرآن، كما كان يتكلم جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو يعني الدراسة انتهت، الفصل الدراسي الأول، الامتحانات أو غالبا يعني معظم الأولاد ليهم الأسبوعين مريح، ولا أكتر ولا أقل ولا آخر الأسبوع ده. يعني نرجو أن تكون حلقات التحفيظ ملآنة جدا، حتى يجد الأولاد صديق هو الشيخ، وصديق هو المصحف، وصديق ولد بيقرأ قرآن بيحفظ مع القرآن. اللهم قنا وإياكم بطانة السوء وصديق السوء، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.